من أذى المشتكى من وضوء الأدمع كبر الباب على ما جرى بالأضلع شاهدا كالمصاب الأفجع شاهدا أن لا أذى كالمصاب الأفجع والجدار يشهد والجدار يشهد أن الزهرة يشهد العصر بانكساري صح يا محمد صح يا محمد فوق أعتابي قصة الباب والجدار والجدار واشتكى المسمار من فيض آلام الأنين قائلا حيا على دمعة الخطب الحزين خلف بابي أسقطوا الدين مذخر الجنين خلف بابي أسقطوا الدين مذخر الجنين قامت الصلاة قامت الصلاة والأذى صلى والأسى حلى بالدخول أيها العصاة أيها العصاة أحمد يوصى فهو من أوصى أذان الحزن مذ كبر وأضلاع الهدى تكسر أقام الجرح دعواه أقام الجرح دعواه وبين البين والبين تراءت لطمة العين إليها يا الله إليها يا غضب الله وفي تكبيرة الآلام صيحات وصيحات بنسب المشتكى تجري غدت بالنار تتلوها جراحات جراحات من المسمار بالصدر ركوع القوم بالدار ليوروا الباب بالنار بأمر سافر جاني بأمر سافر جاني وآدوا بضعة المرسل عليها يدخل الأول أتى من خلف الثاني أتى من خلف الثاني توالى الغم بين الكسر واللطم وبين الكسر واللطم ردى صلى جنين قد هوى في سجدة الدم وفي سجداته سبحان ما استجلى من روح دمعنا جفننا سيني بخدنا عين الصلاة بالنائبات تبكي عليك تجريك دمعا بالحزن تسعى جاءت إليك تجريك دمعا بالحزن تسعى جاءت إليك فيا فاطمة اقصدي لقبر بمسجدي وناديه يا محمد أبي أطبق الثرى بترب ولا ترى بمتني وما تجسد أبي أطبق الثرى بترب ولا ترى بمتني وما تجسد من قبره الندى تربي توقدا مذ صابك الأذى صابوا محمدا قبل الأذان ظلم الأذان من قد أذاك في القبر إني أنأى بحزني واللحد شاكي في القبر إني أنأى بحزني واللحد شاكي أبنتاه أقبلي وبالقبر انزلي أساكي على التراب إلى الله أمرك وبالعين كسرك إلى ساعة الحساب إلى الله أمرك وبالعين كسرك إلى ساعة الحساب عرش الله مال أكبر يا بلال عرش الله مال أكبر يا بلال حي على الدموع طلعت جر الألم والكسور ما ينجبر تمشي ويل مات ما يهل جاري من عين الصبر هو بحني ماسكا هو الصبر صليت يم القبور وبحنين الماسكة وصليت يم القبور فرشة المدامع فرشة المدامع لها سجادة دم هيت هذا من ظلمها والحزن منابع والحزن منابع والجفن ما طير تكسر الخاطر من وجعها من وجعها وعلى شاهد مدفنا غربتي بجف الحزن يا الأبو حنت لك لي قلبك ما يحل قوم صالف واستمر حالتي عقب الدفن قوم عقب الدفن كل جرح لفاني كل جرح لفاني بدفن بصدري والصبر قبري يا حنيني بس جرح كفاني بس جرح كفاني دمعي لك يجري خلى لك حجري عن جنيني عن جنيني جنيني المحسن اللي انت تقول بحضنك اشتقته يا ابوي اخذه اذا تريده يا ابوي اخذه إذا تريد وسامحني يا ابو البضعة جبت لك من نبس قطعة ومن موتى يمد إيده ومن موتى يمد إيده يمد لك بس مجد مهما من عتابة من عتابة يشر لك على مصابة على مصابة يعين الله يا ابو الزهرة يا ابو الزهرة دريت الغالي وش صابة حفيدك يا رسول الله أريجك من وصي الله في ذا اليومك وهب عمره في ذا اليومك وهب عمره أخذ روحه على ذرعانك يدف جروح بحضانك تحياته من العصرة تحياته من العصرة يا جدي من بداية عمري جرحوني وجرحوني وكتب القس وطرحوني وطرحوني في جنب أمي وناديها وناديها يا يما شوف ذبحوني يا جدي صرت حين يا فاطمة واصرفني من الحزن زين يا فاطمة وبطيحتي أوين يا فاطمة والدمعة بالجفين يا فاطمة من يطفي ناري وما ينسى داري ودار الوصية ويخمد عذابي وجمرة مصابي يوم الرزية ويخمد عذابي وجمرة مصابي يوم الرزية ما حد مثلي ينذكر له سنين تعتذر ما حد مثلي بالأجنة يشوف ما تبتلي صوايح يا علي في دمك صمودك احنا يشوف ما تبتلي صوايح يا علي في دمك صمودك احنا مكتوبة بالدماء دوت من السماء مؤلمة مظلومة فاطمة من كل معادي راد ابتعادي يوم الولادة خضب جمالي واخلى الليالي من كل سعادة خضب جمالي واخلى الليالي من كل سعادة على العالم العفا عقب ذبحة الوفا عقب دمعة الديانة عقب كسرة الضلع عقب ونة الشرع عقب ضيعة الأمانة عقب كسرة الضلع عقب ونة الشرع عقب ضيعة الأمانة مريم جاءت إلى جذعها تسترحم تشتكي آلامها دون عين تلطم دون حمل يجهض دون ضلع يهشم دون حمل يجهض دون ضلع يهشم انتهوا الزوج ذعا انتهوا الزوج ذعا بين أنات بين صيحات وانتحاب لم تقاسي ضلعا لم تقاسي ضلعا عنوة يكسر وهي لم تعصر خلف بابي خلف بابي والنداء لا تحزني واقرري يا مريم إنما تحامت فاطمة كيف قرت عينها خلف باب يضرم كيف قرت عينها خلف باب يضرم تلك قد أتاها تلك قد أتاها طفلها بشرى ساجدا شكرا وهو يولد ذي بقبر طه ذي بقبر طه تلتجي خوفا تتقي كفا تلطم الخد يا زهراء فدا عيسى أتى يبدي ويحكي وهو في المهدي بما أوحى له الله بما أوحى له الله كأن المحسن استوحى بدم كان مسفوحا على الأعداء بغطاه على الأعداء بغطاه كأني بنداه ومعصور ألا يا قوم ما جرمي وما ذنبي وراء الباب ذاك ضلعه مكسور لأهوي من حشى الأمي على التربي أنا ابن البضعة الزهراء أنا ابن الآية الكبرى أنا ابن المصطفى المرسل أنا ابن المصطفى المرسل أجيبوني على سؤلي ألا كيف انتهى حملي أحقا فاطم تركان أحقا فاطم تركان كما في المهد عيسى خاطب القوم ليهدي قوم إسرائيل للرشد كذا المحسين إن فوق الثرى يرمى حكى للدار عمن خان للعهد من كل ما جرى مما تكسرى حتى القيامة تبقى مقامة في كل مدام حتى القيامة تبقى مقامة في كل مدام وتروي بعينها حكاية جنينها وبالعرش تستقر وتمتد بالأسى ففي جرحها رسى على الدهر ما يجر وتمتد بالأسى ففي جرحها رسى على الدهر ما يجر مبسال دمك الموت صار لبمك يا فاطمة، قد بان هضمك يا فاطمة، والقلب يشتكي لطم بلطمي بالدهر ينصاب، أرث المصائب يبقى يراقب يوما لزينب، أرث المصائب يبقى يراقب يوما لزينب. عادت مصابك تحكي عذابك ومنها الضلوع تكسى، ومن بابك اعتلى نداء لكربلاء ففيها الأسى تكرر، ومن بابك اعتلى نداء لكربلاء ففيها الأسى تكرر.